اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 70 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حاء وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق قال أخبرنا سعيد حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو المقبور، وفي حديث يزيد أحدكم أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ زاد يزيد: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو قائل ما كان يقوله. ثم اتفقا: فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان له: قد كنا. وقال يزيد: إن كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه: إنا كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. زاد يزيد: ثم يقال له: نم. ثم اتفقا: فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم مرتين. ولم يقل يزيد مرتين. وقال: فيقولان. وقال: فيقال: نم كنومة العروس. وقال يزيد: الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. زاد يزيد: ذلك. فإن كان منافقا قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. زاد يزيد: فكنت أقوله. ثم اتفقا. قال: فيقولان له: إن كنا لنعلم. وفي حديث بشر: لقد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيقول: للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه وتختلف عليه أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه. زاد يزيد: ذلك. وهذا الحديث فيه ما سبق أن الملكان الأزرقان المهيبان، أحدهما منكر ونكير، هما من يسألان الكافر والفاجر في قبره. وهذه الرواية مفسرة أو مفسرة لحديث البراء بن عازب، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فالأحاديث يرد بعضها إلى بعض، وفيه تسميتهما بمنكر ونكير. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن أبو عبد الله المروزي بمكة قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد له، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، في يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة

فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيدخل عليه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيئ. فيقول: ربي لا تقم الساعة. اللهم استعان. هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أصل في هذا الباب، باب عذاب القبر ونعيمه والسؤال والفتنة فيه، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وبعض أهل السنن وأحمد صححه ابن حبان والحاكم، وفيه تفصيل هذا السؤال، سؤال القبر والامتحان فيه. وهؤلاء الملائكة الذين يأتون مع ملك الموت هم أعوانه، فكل ملك من هؤلاء الأملاك الكبار له أعوان فيما يكلفه من العمل، ففي الأول ملائكة الرحمة وفي الثاني ملائكة العذاب. وفيه أن السماء لا ينفذ فيها من سماء إلى سماء إلا من أذن له، ولهذا روح المؤمن تشيع، هذا من كرامتها، حتى تبلغ إلى الجبار جل وعلا، إلى السماء، إلى فوق السماء السابعة. وأما روح الكافر فلا يفتح لها أبواب السماء إرداء لها. وفيه أن سجين في الأرض السفلى في أسفل أسافلين، لأن روح صاحبها تطرح من الأرض إلى من السماء إلى الأرض طرحا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفيه قلب الأعمال أعيانا، فالعمل الصالح يقلب على هيئة شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، والعمل الفاسد يقلب على جنسه، والله على كل شيء قدير. وقلب الأعيان أو قلب الأعراض أعيانا ثبت في غير موضع، فمنها أن الموت يقلب إلى كبش، فهذا من قلب الأعراض أعيانا وهو على حقيقته. وفي الحديث أسئلة المؤمن وأسئلة الكافر، فالمؤمن يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يلتحق به: وما علمك؟ في رواية: وما يدريك. والكافر هو الفاجر، ولهذا يطلق الكافر على الفاجر وعلى الفاسق وعلى الظالم وعلى المشرك بأل الاستغراقية، مع أن الفسق والظلم والكفر قد يأتي منه ما هو أصغر، لكن أصل إطلاقه على الكفر الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط، فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. والمنفوس هو الصغير، هو الصغير، لأن ضمة القبر لا بد منها، وفيه إثبات عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو الضبي قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة أنه قال: كان لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان في كل يوم من أول النهار، فيقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا كان العشي قال: ذهب النهار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله الله من النار. نعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب النار. عندكم رواية أنه شيم قال حدثنا، ولا كلها مع عنعنة وشيم عن يعلى؟ النسخ كلها عن داود بن عمرو الضبي قال أخبرنا أخو شيب، كلكم عن يعلى ولا حدثنا يعلى؟ عن يعلى ها؟ إيه هو شيء عنده تدليس رحمه الله. نعم، في ذكر أحسن الله إليك الحاشية أنه عند أبي القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق شعبة بن الحجاج عن يعلى بن عطاء. زين، من شعبة بن الحجاج عن يعلى ها؟ عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن إذن تابع هشيما. الحمد لله. نعم، هذه فائدة. وهنا في ابن عساكر أخرجه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. زين، وشي عن يعلى هنا هشيم وعن عنده تدليس، إذا عن يتوقف في روايته، لكن هالرواية اللي ساقها ابن عساكر تابعت هشيما. عندك؟ اي لا لا لا، العبرة بالحديث هذا. اي نعم. من طريق شعبة عن من؟ عن يعلى ها؟ عن يعلى بن عطاء. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد. هذا الحديث في مدلول سورة مؤمن، مؤمن آل فرعون. يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا معل بن أسد قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن الداناج قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له رجل إن قوما يكذبون بالشفاعة، فقال لا تجالسوهم، فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر، فقال لا تجالسوهم. هذا مرة نظيره. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد أنه قال في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون قال يحرقون عليها ويعذبون. الله المستعان. وهذا محتمل في عذاب القبر وفي عذاب الآخرة، وهو وارد في كليهما، لأن الفتنة جاء إطلاقها وين؟ جاء إطلاقها في عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار يعني محمد بن عبد الله بن عمروي قال سمعت محمد بن النصر الصائغ يقول كان أبي مولعا بالصلاة على الجنائز من عرف ومن لم يعرف، فقال يا بني خرجت يوما من السوق أشتري حاجة فصادفت جنازة رجل معها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا، قلت أمضي مع هذه الجنازة أصلي عليها وأقف حتى أواريها، فتبعتها فصلوا عليها وصليت معهم وأدخلوها المقبرة وجاءوا بها إلى قبر محفور، فنزل إلى القبر نفسان وجذبوا الميت فأخذوه وسرحوا عليه التراب، وخرج واحد وبقي الآخر وحث الناس التراب عليه، فقلت يا قوم يدفن حي مع ميت لعله يكون شبه لي، ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج واحد وبقي الآخر. لعل يكون شبه لي أو ليتها لا يكون شبه لي، يقول في زاي ليته لا يكون شبه لي، والتصويب من شرح الصدور. طيب. فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج واحد وبقي الآخر لا أبرح منها هنا حتى يكشف الله لي عما رأيت، فجئت إلى القبر فقرأت 10 مرات ياسين وتبارك الملك وبكيت ورفعت يدي وقلت يا رب اكشف لي عما رأيت فإني خائف على عقلي وديني، فانشق القبر وخرج منه شخص فولى مدبرا، فقمت وراءه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك فما التفت إلي وولى ومضيت خلفه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك فما التفت إلي وولى الثالثة فقلت يا هذا أنا رجل شيخ ليس يمكنني النهوض فبمعبودك إلا وقفت حتى أسألك فالتفت إلي وقال لي نصر الصائغ فقلت نعم قال لا تعرفني قلت لا قال فنحن ملكان من ملائكة الرحمة وقد وكلنا بأهل السنة إذا وضعوا في قبورهم ونزلنا حتى نلقنهم الحجة وغاب عني. نعم ذكر فيه شيء معشي يقول هذا أثر حسن ولم أجده مسندا عند غير المصنف رحمه الله تعالى. اللهم استعان. هذا محتمل فيكون في عموم قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت من جهة وحشة القبر وضمته فيكون تأييد له وأن الذي يسأل المؤمن ملائكة رحمة. نعم والله محتمل. نعم محتمل محتمل لكن هذا ما له حكم الرفع. هذا ليس له حكم الرفع إنما هي واقعة حال. نعم نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال أخبرنا أبو العباس محمد بن غالب السني قال أخبرنا إبراهيم بن بشار قال إبراهيم بن أدهم تبعت جنازة بالساحل فقلت بارك الله لي في الموت فقال قائل من السرير وما بعد الموت فقال لي إبراهيم فدخل علي منه رعب حتى ما قدرت أحمل قائمة السرير فدفن الميت وانصرف وقعدت عند القبر مفكرا في القائل لي من السرير وما بعد الموت فغلبتني عيناي على ركبتي فإذا أنا بشخص من القبر أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا وأنقاه ثيابا وهو يقول يا إبراهيم قلت لبيك فمن أنت يرحمك الله قال أنا القائل لك من السرير وما بعد الموت فقلت له فبالذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة إلا قلت لي من أنت فقال أنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظا وعليه رقيبا وفي القبر نورا ومؤنسا وفي القيامة سائقا وقائدا إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم أخبرنا محمد بن مظفر بن علي بن حرب قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري هذا مثله وأمثاله إذا ثبتت هي من الكرامات متعلقة بالأعيان. نعم قال سمعت محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحيري المزكى المزكي قال حدث الحيري ولا الخيري يقول في طاء الخيري بالخاء المعجمة وهو تصحيف تصحيف الحيري ها الحيري نعم زين قال حدثني عبد الله بن الحارث الصنعاني قال سمعت حوثرة ابن محمد المنقري البصري يقول رأيت يزيد بن هارون الواسطي في المنام بعد موته بأربع ليال فقلت ما فعل الله بك قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عني السيئات ووهب لي التبعات قلت وما كان بعد ذلك قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة قلت له بما نلت الذي نلت قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر قلت ومنكر ونكير حق قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد أقعداني وسألاني وقال لي من ربك وما دينك ومن نبيك فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب فقلت مثلي يسأل يسأل: أنا يزيد بن هارون الواسطي، وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهما لصاحبه: صدق، هو يزيد بن هارون. ثم نومة العروس فلا روعة عليك، نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم. هذا المنكر. وهل يزيد بن هارون واستثنى من السؤال؟ مهما كان السؤال لا بد منه، لا ينجو منه لا صغير ولا كبير، إنما ينجو من السؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله المستعان. نعم. وبعض ألفاظه ثابتة في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. والملاحظ على الروايات التي فيها وهن وفيها نكارة أنها تختلط بألفاظ صحيحة مع ألفاظ منكرة. نعم. سياق ما روي فيما أرى الله أو أسمع الناس من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليزدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن محمد يعني ابن المغيرة قال أخبرنا مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة يمسك بطرفها أسود في يده مرزبة، فقال: يا عبد الله اسقني. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فلا أدري عرفني أم كما يقول الرجل للرجل يا عبد الله. فقال للأسود: يا عبد الله لا تسقه. ثم اجتذبه جذبة ودخل في الأرض جميعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذاك، فقال لي: وقد رأيته، ذاك أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث: فضربه بمرزبته حتى غيبه في الأرض. صلى الله العفو والعافية. وش قال المحشي عندنا؟ صلى الله عليه. قال: هذا حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أبو القاسم الطبراني، وقال وأخرجه أبو سعيد الأعرابي، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني، ذكر طرق. الحمد لله. عبد الله بن محمد بن المغيرة يقول: يأتي بالواهيات وإنها تركوه، لكن هل ذكر له شواهد؟ نعم. يقول: من طريق عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي به، وفي سند عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي نزيل مصر، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، لكنه قد توبع، فقد أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في المعجم، ومن طريقه أبو بكر البيهقي في عذاب القبر، وأخرجه ابن عيم الأصبهاني في التاريخ من طريق عباءة بن سليب بن الليثي عن جويرية بن أسماء عن نافع مولى بن عمر به نحوه، وهو حديث حسن، وفي سنده عباءة بن كليب بن الليثي وهو صدوق له أوهام. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق سليمان الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به نحوه مرسلا. وأخرجه يعقوب بن الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ من طريق ابن الأصبهاني عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما به نحوه مرسلا. وأخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في القبور من طريق مجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي به نحوه مرسلا. منه المحشي جزاه الله خير، أبو مالك اليمني. اليمني نعم. جزاه الله خير، هذه عناية أحسن من النسخ اللي معنا. سم الطريق هذا ضعيف، لكن أورد له هذه المتابعات والشواهد في مرسل ابن عباس وغيره. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا على كل حال هذا يقع، فإن الله قد يري الأحياء من عذاب الأموات. وابن رجب ذكر فيها طرفا في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور، لكن لا يقع لكل أحد، وإنما يقع لحكمه. هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عمر، وأن هذا المضروب هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصوري قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا السري بن يحيى عن مالك بن دينار أنه قال أقبلت مع سالم بن عبد الله حتى أتينا المقبرة فقال أخبرني أبي رضي الله عنه أنه أقبل من مكة حتى أتى على هذه المقبرة فإذا رجل خرج من قبره يشتعل نارا من قرنه إلى قدمه فأقبل يعدو نحوي في عنقه سلسلة تشتعل نارا فجعلت الناقة تحيد قال فجعلت أكفها وأنظر إلى العجب يقول يا عبد الله صب علي من الماء فلا أدري قوله يا عبد الله يدعوني باسمي أو كما يقول الرجل للرجل يا عبد الله قال فخرج رجل من القبر آخذا بطرف السلسلة فقال لا تصب عليه ولا كرامة ثم أخذ بالسلسلة حتى أدناه من القبر ثم ضربه بسوط يشتعل نارا حتى دخل القبر قال فقلت لمالك بن دينار أنت سمعت هذا من سالم قال نعم قال فإني أشهد أنك لم تكذب علي على سالم وسالم لم يكذب على عبد الله وأن عبد الله رضي الله عنه لم يكذب اللهم ارضى عنه. هذا من موقوف وقدومه رحمه الله رضي الله عنه من مكة يحتمل أنه مارا ببدر ويحتمل أنها قضية أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو ظفر قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال كنت مع سالم بن عبد الله فمررنا بماء الرويثة فأتينا مقابرهم فرأيت سالم بن عبد الله تغير لونه وجعل يدعو وقال حدثني أبي ذكر وين هذه ماء الرويثة يقول بماء الرويثة قال يقوت الحموي الرويثة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة قال وقال الأزهري رويثة اسم منهلة من المناهي التي بين المسجدين يريد مكة والمدينة كيف يقول بين الكوفة والبصرة أجل كان متكرر اسم الموضع نعم قال وقال حدثني أبي أنه مر بهذا الماء قال حتى انتهيت إلى هذه المقبرة فإذا رجل قد خرج من قبر منها تشتعل نار أو سلسلة من نار في عنقه ثم خرج من القبر رجل آخر بالسلسلة وفي يده سوط من نار فقال يا عبد الله أفرغ علي من الماء مرتين أو ثلاثا فلما رأته راحلتي نفرت فجعلت أخشى أن تكبني وأنا أضبطها فقلت أعرفني بعيني أم هذه لغة فقال الذي السلسلة في يده والسوط في يده يا عبد الله الله الله لا تفرغ عليه من الماء ثلاثا فإنه كافر ثم ضربه وجذبه حتى أعاده في القبر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن واصل عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود أنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له فإذا أسود قد أخذ اللحد حتى حفرنا قبرا آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد قال فحفرنا له وش الأسود ثعبان أي نعم فإذا الأسود قد أخذ اللحد قال فحفرنا له آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد قال فتركناه وأتيناك لنسألك ما تأمرنا قال ذاك عمله الذي كان يعمل اذهبوا فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلك فألقيناه في قبر منها قال فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه فقالت كان رجلا يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم فينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامه مكان ما كان يأخذه يعني يغش والعياذ بالله. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا أبو الأصبغ قال أخبرنا الماجشون قال سمعت محمد بن المنكدر يقول بلغني أن الله عز وجل يسلط على الكافر في قبره دابة عمياء في يدها سوط من حديد رأسها جمرة مثل غرب الجمل تضربه بها إلى يوم القيامة ولا تراه ولا تسمع صوته فترحمه فترحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال أخبرنا محمد بن بشر بن مطر قال سمعت يحيى بن معين يقول قال لي حفار المقابر حفار مقابر أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر أنينا كأنين المريض وسمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق قال أخبرنا محمد بن الحسين البرجلاني قال أخبرنا عثمان بن سعيد أبو حفص قال أخبرنا صدقة بن خالد عن بعض مشايخ أهل دمشق قال حججنا مع محمد بن سويد الفهري فهلك صاحب لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياه قال فأتينا أهل الماء نطلب شيئا نحفر له فأخرج إلينا فأسا ومجرفة وقالوا نحن في هذا الموضع الذي ترون انقطاعه وإنما وضع هذان لمثل ما طلبتم فأعطونا عهدا لتردونها إلينا ففعلنا فلما وارينا صاحبنا نسينا الفأس في القبر فأعظمنا أن ننبشه فقلنا نرضي القوم من الثمن فأتيناهم فأخبرناهم الخبر وعرضنا عليهم ثمن الفأس فأبوا أن يقبلوه وقالوا ليس نجد في موضعنا هذا منه عوضا وقد أعطيتمونا ما قد علمتم فرجعنا إلى الرجل فنبشناه فوجدناه قد جمع عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس فسوينا عليه التراب وعدنا إلى القوم فأخبرناهم أنه ليس إلى الفأس سبيل وأرضيناهم من الثمن فلما انصرفنا جئنا امرأته فسألناها عنه بما كان يخلو به فيما بينه وبين ربه عز وجل قالت قد كان على ما رأيتم من حاله يحج ويغزو فلما أخبرناها الخبر قالت صحبه رجل معه مال فقتل الرجل وأخذ المال قالت فبه كان يحج ويغزو. الله أعلم. الله أعلم. لكن الظلم شنيع. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر أخو أبو الليث الفرائضي قال سمعت الحارث بن أسد المحاسبي الغنوي وهو يقول لأبي يا قاسم كنت في الجبانة بالبصرة مع أبي على قبر قال فأسمع من القبر أوه من عذاب الله تعالى فقال لي أبي ويحك هو ذا تسمع يا حارث قال سمعت من القبر مرتين قال ثم قال لي اضبط القبر قال فذهب وتهيأ للصلاة وجاء ثم قال اذهب أنت فتهيأ قال فلما أن جاء قال اذهب جب لي الحفار قال فلما أن جاء قال إيش اسمك قال اسمي جابر قال تعرف هذا القبر قال نعم قد دفنت صاحبته منذ 20 سنة وأمها تجيء إليها وهذه السنة ما جاءت قال قلت تعرف بيتها قال نعم في المربد قال فقال اذهب بنا إلى منزلها قال فجئنا إلى قصر خراب قال فأدخلناه قال فأخرج إلينا العجوز أمها قال فقال لها من مات لك من 20 سنة قالت ابنتي قال وإيش كانت تعمل قالت ولم تسألوني عن ذا قال فحلفناها قالت كانت لابنتي حبة نصرانية قالت وكانت تبيت على هذا الدكان الذي في بيتي قالت فجاءت ليلة زلزلة وصواعق قال فنزلت النصرانية وقالت ما أقوى على هذا فقالت لها ابنتي دعينا حتى ندق الدنيا دقا قالت فأصبحت فحمت فماتت بعد ساعتين قالت فأنا أزورها منذ 20 سنة. اللهم استعان. هذه إذا ثبتت فمما يكشفه الله عز وجل للناس في عذاب القبر، وإلا الأصل أن عذاب القبر ونعيمه عذاب برزخي، والله على كل شيء قدير. نعم، كأنها طرب، نعم، في الزلازل والصواعق، وذولا في هذا المجون. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال سمعت الحارث المحاسبي يحدث أبي قال وكنت في مقبرة هاهنا الذي في باب المقير على المقبرة من قبر، وهو يقول أوه أوه. قال فنزلت من فوق إلى القبر الذي سمعت منه، قال فأشكل علي، قال فصوت بالحفار، قال فصوت بالحفار، قال قلت تعرف هذا القبر؟ قال نعم أعرفه من سنين. قال قلت فتعرف له أهلا؟ قال لا، ولكن كنت أعرفهم، كانوا يجون منذ سنين. يجون منذ سنين، يعني يجون لزيارته. هنا أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالسافرية قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال أخبرنا شهاب بن خراش الحوشبي عن عمه العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وإلى جانب الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، وقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر؟ قال فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إذا صير العبد إلى لحده وانصرف عنه أهله أعيد إليه روحه في جسده، فيسأل حينئذ في قبره، وهو قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني القبر. فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته ويبارك لنا في تلك الساعة عند المساءلة، فالسعيد من أسعده الله عز وجل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله المديني سنة 21 و200 بالبصرة يقول نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق، وإن هذه الأمة تفتن في قبورها ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بمنكر ونكير. الله المستعان. في قول الله جل وعلا في آية إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذا الشاهد. فالحياة الدنيا أي بالنسبة للأحياء، وإلا الميت قد مات، لأنه قال بعدها في الآخرة، وهذا السؤال في الآخرة، فإن السؤال ثابت في الآخرة، ومنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع. فالحياة الدنيا بالنسبة للمخاطبين، في الآخرة بالنسبة للمجموع. وأسئلة القبر وأسئلة الآخرة أسئلة معلومة غير مجهولة، والجواب عليها بالتالي معلوم. وأسئلة الدنيا في اختباراتها بمراحلها مجهولة، والجواب عليها مجهول. ويبذل الناس في اختبارات الدنيا جهودا وهما ويتبعون بها أنفسهم، ربما لم يناموا، ولا يفعلون ذلك في أسئلة القبر وأسئلة الآخرة. وهذا من الركون إلى الدنيا والاغترار بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله أعلم، أظن أننا لو نهتم للقبر وأسئلته والآخرة وأسئلتها كما نهتم للدنيا لصلحت لنا دنيانا وصلحت لنا آخرتنا، لكن الوهن في حب الدنيا وطول الأمل والغفلة عن الآخرة. الموت ما حد يجهله ولا أحد ينكره، وإنما الناس عنه في سلوان يسلو. وإلا انظروا إلى الموت، لا تنكره أي ملة وثنية أو غير وثنية، مطبقون عليه، ومع ذلك هم عنه في غفلة وسلوان. ومن ذلك أيضا أن هذه القصص وأمثالها ربما تؤثر في قلوب الناس أعظم من تأثير القرآن والسنة، وهذا من العطب، بل هو أول العطب، أن يؤثر فيهم الأخبار والمنامات والقصص والروايات فتغير أحوالهم أشد من تأثير النصوص والأدلة الواضحة الصريحة. ومن هذا الباب وجد الوضع حتى جاء من استغل المنامات والكذب فيها في إصلاح الناس. ودين الله جل وعلا وسائله كمقاصده، فلا تبرر الغاية سوء الوسيلة، وإن لا بد من صدق هذا وهذا. نعم قد يشد الذهن للشيء الغريب، لكن لا يكون تأثيره عليه أشد من تأثير الأدلة الصحيحة الواضحة. فنحن حتى لو لم تأتي هذه وأمثالها نؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر على نحو ما جاء مفصلا لنا في شرع ربنا وحيا قرآنا وسنة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمستقر الأرواح بعد الموت، لأن الروح لا تفنى، الجسد يفنى، الجسد يفنى وتأكله الدود، ولا يبقى من الجسد إلا عجب الذنب رأس العصعص، ومنه يركب الآدمي في الآخرة. أما الروح لا تفنى، كما جاء في نظم السيوطي: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب وأرواح وجنة ونار وعرش وكرسي كذا اللوح والقلم. فالأرواح لا تفنى، وإنما مستقرها إلى قيام الساعة بحسب حال أهلها. فمنها أرواح في عليين، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقون، ومنها أرواح تسرح وتمرح في الجنة في حواصل طير، أي معلقة في حواصل الطير بحسب مراتبها، ومنها أرواح معلقة بالجنة وبين الجنة والنار من عليها ديون، ومنها أرواح محبوسة على النار، ومنها أرواح في أفنية الجنة أي على أبوابها، ومنها أرواح تعذب وهم الفسقة كالزواني والزنات وأمثالهم، ومنها أرواح في سجين وهي أرواح الكفرة. وهذه المسألة أطال عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ونقل عنه شارح الطحاوية فيها في موضعها، لأن مسائل متعلقة بالروح، ما هي، ما صفاتها، مستقر الأرواح بعد الموت أين تكون، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب حاء وأخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير في حديث مالك طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه، وفي حديث مالك إلى جسده. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معرور رضي الله عنهما فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام، فقال غفر الله لك يا أم مبشر نحن أشغل من ذلك. فقالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك. أرواح المؤمنين هي نسبة المؤمن، هي نسبة المؤمن، وهذا من شفقة الأم حبها لابنها تنقل له السلام وهي في الدنيا. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك فتعرج بها الملائكة الذين يتوفونه فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة توجوه هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال فيقولون حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس وروح الكافر أنتن يعني من الجيفة وهو بوادي حضرموت ثم أسفل الثرى من سبع أراضين. في بئر برهوت، بئر برهوت في وادي حضرموت، وهي بئر ودحل في الأرض عظيم موحش، ومنه إلى أرض سجين الأرض السفلى، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق من ثمار الجنة. الله أكبر. وهذا ليس له من باب الاجتهاد، وإنما له حكم الرفع كما سبقنا ظاهره، وإن كان ابن عباس أحيانا يأخذ عن بني إسرائيل. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كمنين فيسألونه ما فعل فلان، فيقول الملك ارفقوا به فإنه خرج من غم وكرب شديد، فيسألونه ما فعل فلان فيقول خير، قال فيقولون اللهم هديته لذلك فثبته لذلك ما فعل فلان، فيقول ألم يأتكم؟ فيقولون لا والله ولا مر بنا، سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. الله المستعان. ذكر المحشي أنه مرفوع هذا، أو قالوا مرسل عن الحسن، يقول هذا أثر ضعيف جدا في سنده مؤمل بن إسماعيل العدوي، قال البخاري منكر الحديث، وفيه أيضا مبارك عنده نكارات. نعم. وقال مبارك بن فضالة، وفيه أيضا مبارك بن فضالة ابن أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري وهو صدوق لكنه يدلس ويسوي، وأخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق إبراهيم بن الحسين، قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث مرسل صحيح الإسناد، فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرا على شرط الكتاب فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث. هذا من صنيع أبي عبد الله الحاكم بن البيع لكن هذا ربما أنه من استنباط الحسن البصري له من الأحاديث صاغها بهذا المصاغ، لا أن لأنه لم يسندها، فيكون هذا استنباط لما جاء في الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. أما قراءة القرآن فتحتاج إلى دليل، وما سواها فإن تنفع الميت، فإن الذي ثبت أنه ينفع الميت من عمل الحي 7 أشياء كما جاءت به السنن، أعظمها الدعاء وهو أيسره على الحي وأنفعه للميت، ثم الصدقة والحج عمرة هذه 4 وقضاء الدين عنه هذه 5 وصيام الواجب عنه هذه 6 والطواف لأنه بعض النسك يصح استقلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله توفيت أمي ولم توصي أفينفعها أن أصدق عنها؟ قال نعم. هذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وفي حديث سعد بن عبادة وكلاهما في الصحيحين. نعم. أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. مخرفا يعني نخلا. نعم. أخرجه البخاري من حديث روح. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. أخرجاه من حديث هشام. وهذا الرجل هو سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا عبد الرحمن بن الغسيل عن أسيد بن علي عن أبيه عن علي بن عبيد عن أبي أسيد وكان بدريا رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. هل ذكر شيء في علي بن عبيد؟ ذكره مجهول. قال علي بن عبيد الأنصاري مجهول العين، تفرد برواية عنه ابنه، وقال الذهبي لا يعرف. هل ذكر له شواهد؟ ما ذكر. الله المستعان. نعم. وافقه الذهبي. إسناده صحيح. لكن علي بن عبيد مجهول، وليس مجهول الحال، مجهول العين. الله المستعان. لعل له شواهد ولو له طريق أخرى. حديث مشهور فيمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي علي من بر والدي شيء؟ قال نعم، الاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كرام صديقهما. نعم. صلى الله عليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة قال فيقول يا رب ما هذا قال فيقول استغفار ولدك لك. هذا حديث صحيح سناده جيد جاء من عدة طرق أخرجه الإمام أحمد أخرجه ابن أبي شيبة طبراني. نعم أحسن الله إليكم. سم إيه نعم ضعفه الألباني وتعقب عليه فيه هذا تعقب على الألباني في تضعيفه. نعم أقصد الشيخ أحسن الله إليك الأول الظهر سم حديث الصلاة عليهما والاستغفار لهما وش فيه أظن هو اللي ضعف الألباني الألباني ضعف حديث البقيع بن ربول أي هي يذكر الشيخ رحمه الله قوي أي تشوف لنا تفيدنا فيها غدا جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لاحظ لم يأتي شيء في قراءة القرآن كل هذه ثابتة في الأحاديث. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر المغازلي قال أخبرنا موسى بن نصر قال أخبرنا يعمر بن بشر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يعني ياسين. مش قال المحشي عليها هذا فيها ضعف. قال عندنا هذا حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود بن ماجه من طريق عبد الله بن المبارك المروزي به نحوه في سنده أبو عثمان وليس بالنهدي. قال علي بن المديني لم يروي عنه سوى سليمان التيمي وهو إسناد مجهول. وفي سند المصنف موسى بن نصر بن دينار الرازي قال أبو زرعة هو أكثر من إبليس. أستغفر الله رحمهم الله. أما أقرأ على موثاكم ياسين فالمشهور أن على المحتضرين استحسانا لها على المحتضرين وأن الحديث فيه مقال لكن ليس على أن تقرأ ياسين على الموتى والختمات التي توسع الناس بها واستأجروا فيها القراء. وللشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رسالة جليلة في تحريم الأخذ الأجر على قراءة القرآن على الموتى وأن هذا من المحدثات. يأتي لها مزيد عناية إن شاء الله ونقف عند هذا الموضع والدرس إن شاء الله يوم غد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.